أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك مسألتان فقهيتان. المسألة الأولى ذكرنا سابقا أن المأموم إذا سبق الإمام للركوع بمعنى أن المأموم ركع قبل الإمام اشتباها فالأحوط وجوبا أن يقرأ الذكر الواجب ثم يقوم ويتابع الإمام، وإن ركع ركوعا ما خاف. السؤال: هل هذا يشمل صلاة الجمعة أو يختص بصلاة الجماعة؟ فلو كان في صلاة الجمعة، لو فرضنا في صلاة الجمعة مثلا بدل أن يركع الإمام قنت خطأ، فالمأموم ركع باعتقاد الإمام راكع فركع قبل الإمام، الحكم هو نفس الحكم، لا فرق بين صلاة الجمعة وصلاة الجماعة. إذا ركع قبل الإمام سواء كان في صلاة الجماعة أو في صلاة الجمعة، إذا ركع قبل الإمام اشتباها الأحوط وجوبا أن يقرأ الذكر ثم يقوم ويتابع الإمام ويركع معه مرة أخرى، وزيادة الركوع مغتفرة في الصلاة التي فيها جماعة سواء كانت جمعة أو غير جمعة. وكذلك الحكم لو رفع رأسه قبل الإمام، يعني كان رافعا مع الإمام ظن أن الإمام رفع رأسه فرفع رأسه فتبين أن الإمام ما زال رافعا، يرجع ويركع مع الإمام مرة أخرى، وزيادة الركوع مغتفرة. كذلك الأمر في السجود، مثلا لو رفع رأسه من السجود فإنه ورأى الإمام ما زال ساجدا يرجع ويسجد مع الإمام مرة أخرى. المسألة الثانية بالنسبة إلى صوم يوم الغدير، لو دار الأمر بين صوم يوم الغدير وبين أن يحتفل بعيد يوم الغدير مع المؤمنين ومع إخوانه المؤمنين، صوم يوم الغدير من أعظم المستحبات، وورد في ثوابه أنه يعدل عشرات الحجات والعمرات، فصوم يوم الغدير مع أن يوم الغدير من الأعياد ولكن صومه من المستحبات المؤكدة. لذلك فينبغي للمجتمع أن لا يقيم ولائم يوم الغدير حتى لا يحرم الناس من ثواب الصوم، بل ينبغي أن تكون الوليمة يوم الغدير وليمة إفطار لا وليمة غداء، ينبغي أن تكون الوليمة يوم الغدير وليمة إفطار وليست وليمة غداء، حتى يجمع الناس بين الثوابين، ثواب الصوم وثواب الاحتفال. فإن الناس إذا جاءوا إلى المسجد يوم الغدير وأتوا بالأعمال المستحبة يوم الغدير وبارك بعضهم لبعض هذه المناسبة العظيمة، ثم اجتمعوا في وقت الإفطار وأقيمت لهم الوليمة في وقت الإفطار عند الغروب، فإنهم حينئذ يجمعون بين ثواب الصوم وثواب الاحتفال بهذا اليوم. أما إقامة الوليمة في يوم الغدير إذا كانت تسبب حرمان الناس من ثواب الصوم أو انحراجهم بحيث يضطرون إلى أن يفطروا، فهذا خلاف المستحب. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخجر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا تدعو أباها أمير المؤمنين، ألا يا والدي حكمت فينا يا رعايانا يا وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتامانا يا إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدا أبدانا. إن عسعس الليل وارى بدل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدا أبدايا وتنتني تارة تدعو أحبتها من شيبة الحمد أشياخا وشبايا وشبايا قوموا قوموا سراعا من الأجداد وانتدبوا وخلصوا من يد البلوى يتامايا يتامايا تنادي أحمى الضائعات بعدك ضعنا، ويلي واقبل علينا الليل وازدادت الوحشة، ما شوف غير ايتام تصارخ بدهشة، شيخ العشير حسين ما حد شال نعشة، مطروح وبجنبه علي الأكبار جسام. أنا أصبحت ورجان هاشم خالي وقوم ومسيت ما لقناع وستارت الكفوف ويا يتام قلوبهم طارت من الخوف وين المعزة وين زهوة ذيك الخيام. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك مقالة تطرحها بعض الأقلام وهي أن الفكر الإمامي يتعامل بازدواجية مع النصوص الشرعية سواء كانت نصوصا قرآنية أو نصوصا نبوية، فليس هناك منهج واحد للفكر الإمامي في التعامل مع النصوص، بل الفكر الإمامي قرر عقائد مسبقة واعتبرها أصولا مسلمة ثم جاء إلى النصوص، فإذا رأى النص يتطابق مع العقيدة التي قررها وأسسها أخذ بظاهر النص، وإذا رأى النص يختلف مع عقيدته تعامل مع النص معاملة أخرى. هناك مظهران يحكيان الازدواجية، ازدواجية الفكر الإمامي في تعامله مع النصوص. المظهر الأول التأرجح بين التأويل والاستظهار. تارة نرى علماء الإمامية يتعاملون مع النص بالتأويل، وتارة نراهم يتعاملون مع النص بالأخذ بظاهره، وهذا يعني أنه ليس لهم منهج واضح، ما وافق عقيدتهم أخذوا بظاهره وما خالف عقيدتهم أولوه. مثلا عندما نقرأ قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، الفكر الإمامي يقول لا، أنا لا أخذ بظاهر الآية، أنا لابد لي أن أؤول الآية. الآية تقرر أن لله مجيئا، وأنا لا أأخذ بهذا الظاهر بل أقول معنى الآية ومضمون الآية وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني وجاء أمر ربك والملك صفا صفا. فهنا لا يأخذون بظاهر القرآن. مثلا قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، الآية تقرر أن لله يدا وإن كنا لا نفهم معناها، ولكن الإمامية يقولون لا، المقصود باليد القدرة، يد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله وقوة الله فوق القوى وفوق القدرات. هذا تأويل. ومن جهة أخرى يتقيدون بالظاهر ولا يأخذون بالتأويل. مثلا ما قاله الرسول محمد كما روى المفسرون والمحدثون والمؤرخون في يوم غدير خم عندما قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى يقولون معنى مولاه يعني ناصره، يعني من كنت ناصره فعلي ناصره، من كنت محبوبا لديه فعلي محبوب لديه، معنى الولاية النصرة. الفكر الإمامي لا يقبل ذلك، يقول لا، الولاية نأخذ بظاهرها. لماذا نؤول؟ لماذا نؤول النص؟ لماذا نؤول الحديث؟ نحن نأخذ الحديث كما هو ظاهره. ظاهر الحديث من كنت مولا يعني من كنت ولي أمره، المولى هو ولي الأمر، من كنت وليا لأمره فعلي ولي أمره، بمعنى أن ولاية الأمر تنتقل مني إلى علي بن أبي طالب. إذن أحيانا يؤولون النص وأحيانا يأخذون بظاهر النص، فليس لديهم منهج واضح يتعاملون به مع النصوص، يتأرجحون بين التأويل وبين الأخذ بالظاهر. هذا المظهر الأول. المظهر الثاني، نلاحظ أن الفكر الإمامي يتهافت في مجال الفقه مع مجال العقيدة. على مستوى الفقه يطرح منهجا، وعلى مستوى العقائد يطرح منهجا آخر، وهذا تناقض وتهافت في منظومة الفكر الإمامي. على مستوى الفقه، الفكر الإمامي يركز على أن يكون النص نصا صحيحا بحسب السند. يقول الفكر الإمامي نحن لا نفتي إلا على صدق رواية صحيحة السند. مثلا ورد عن النبي محمد صلوا خلف كل بر وفاجر، وهذه الرواية تدل على جواز الائتمام بالعادل والفاسق. أو مثلا ما ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام صلى حسن وحسين خلف مروان ابن الحكم. ظاهر هذه الروايات أنه يجوز الصلاة خلف العادل والفاسق، بدليل أن حسنا وحسينا عليهما السلام صليا خلف مروان، بدليل أن النبي ورد عنه أنه قال صلوا خلف كل بر وفاجر. ولكن الفكر الإمامي هنا يتوقف، يقول لا، هذه الروايات لم تصل بسند معتبر، فلأنها لم تصل بسند معتبر نحن لا نفتي على طبقها، بل نقول يعتبر في إمام الجماعة أن يكون موثوقا به لما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: صل خلف من تثق بدينه. وإذا جئنا على مستوى العقيدة نرى الفكر الإمامي يقبل بأي رواية ولا يمحص في سندها ولا يبالي هل أن سندها معتبر أو أن سندها غير معتبر، المهم أنها تنسجم مع عقيدته، المهم أنها تنسجم مع مختاراته، فلا يفكر في السند ضعيف أم غير ضعيف. مثلا عندما نلاحظ أن الفكر الإمامي يعتمد على ما ورد عن النبي محمد مدينة العلم وعلي أبوها، مع أن الرواية وردت بسند ضعيف ولكن الفكر الإمامي يتبنى هذه الرواية لأنها تنسجم مع عقيدته. أو مثلا الفكر الإمامي يتبنى زيارة الجامعة الواردة عن الإمام الهادي عليه السلام التي فيها السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله إلى آخر الزيارة، يتبنى هذه الزيارة ويقتنص منها بعض المعتقدات، مع أن هذه الزيارة في طريقها موسى النخعي، وموسى النخعي رجل مجهول، فكيف اعتمد الفكر الإمامي على هذه الزيارة مع عدم تمامية سندها؟ إذن هناك تهافت، ليس هناك منهج واحد للفكر الإمامي على مستوى الفقه وعلى مستوى العقائد. فعلى مستوى الفقه يدقق في السند، وعلى مستوى العقائد يتسامح في السند. إذن هناك ازدواجية في الفكر الإمامي عند تعامله مع النص. نحن عندما نريد أن نجيب عن هذه المقالة التي طرحتها بعض الأقلام الإسلامية، نتكلم أولا حول المظهر الأول: هل فعلا الفكر الإمامي متأرجح بين التأويل وبين الاستظهار؟ تارة يتعامل مع النصوص بالتأويل، تارة يتعامل مع النصوص بالأخذ بظاهرها، أم لا؟ نقول لا. لماذا؟ هناك قاعدة عقلائية أمضاها الإسلام وأقرها الإسلام، ألا وهي الأخذ بظواهر الكلام. كل كلام يؤخذ بظاهره ولا يعدل عن ظاهره إلا إذا قامت قرينة على خلاف هذا الظاهر، وإلا فالكلام يؤخذ بظاهره. البناء العقلائي العرفي على الأخذ بظاهر الكلام. مثلا أنت إذا وجدت صكا، أنت إذا وجدت من بين الأوراق صكا قد كتب فيه أن جدك قد اشترى دار الجيران، هناك دار إلى جانب دارك، رأيت صكا يثبت أن جدك الثالث أو الرابع اشترى هذه الأرض، اشترى هذه الدار من قبل الجيران، ألا يحق لك لدى المجتمع العقلائي بأن ترفع الدعوى إلى المحكمة لتطالب بهذه الدار؟ ولو رفعت الدعوى إلى المحكمة وطولبت، ما هو الدليل على أن هذه الدار لك وليست لجارك، مع أن جارك صاحب يد على الدار وصاحب اليد يقدم؟ تقول دليلي هو هذا الصك. وعندما يقرأ القاضي الصد ويجد أنه يقرر أن فلان ابن فلان اشترى هذه الدار من فلان في يوم كذا بمساحة كذا، ألا يأخذ القاضي بظاهر الكلام؟ طبعا يأخذ بظاهره، يقول هذا الصك دليل، فعلى صاحب اليد أن يقيم البينة على أن الدار ملكه، أو يحلف على أنه على إنكاره لهذه الدعوة. إذن فبالنتيجة القاضي في جميع مناطق العالم وفي جميع المجتمعات يأخذ بظاهر الكلام المكتوب في ورقة الصك، ولا يقال بأن هذا الظاهر ليس بحجة، أو لعل المقصود به شيء آخر، أو لعل هناك قرائن خفيت علينا، بل يؤخذ بظاهر الكلام وعلى أساسه. إذا لم تكن بين على خلافه ولا يمين يحكم على طبق ظاهر هذا الكلام. إذن المجتمع العقلائي يرى أن القاعدة في التعامل مع الكلمات هو الأخذ بظاهرها ما لم تقم قرينة على خلاف هذا الظاهر. وهذه القاعدة العقلائية العرفية التي أمضاها الإسلام وأقرها لأنه لم يرجع عنها هي القاعدة لدى الفكر الإمامي. إذن نحن نأخذ بظواهر الكلام. ورد عن النبي محمد أنه قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ظاهر الكلام أن عليا هو المولى يعني هو الولي، فنأخذ بظاهر الكلام. ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه قال مثلا أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وكان هارون وصيا فعلي وصي. نحن نأخذ بظاهر الكلام ما لم تقم قرينة على الخلاف. فإذا قامت قرينة على الخلاف كانت القرينة قرينة على تولد ظهور جديد. تارة تكون القرينة قرينة لفظية، وتارة تكون القرينة قرينة عقلية. أشرح لك بالمثال. القرينة اللفظية مثلا قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا قرأنا الآية وحدها فما هو ظاهرها؟ ظاهرها أن كل من سبق إلى الهجرة، كل من سبق إلى الإسلام والهجرة فهو مرضي عند الله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، كل من سبق إلى الإسلام وسبق إلى الهجرة فهو إنسان مرضي عند الله. هذا ظاهر الآية رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولكن هناك قرائن لفظية على خلاف هذا الظاهر ولا بد من الالتفات إليها. ما هي القرينة الأولى؟ قوله والذين اتبعوهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ما معنى اتبعوهم بإحسان؟ يعني اتبعوهم بعمل صالح، لأن الإحسان هو العمل الصالح، كما ورد في القرآن الكريم إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. إحسان العمل يعني الإتيان بالعمل الصالح. والذين اتبعوهم بإحسان يعني والذين اتبعوهم بالعمل الصالح إذن هذا دليل على أن المتبع أيضا عمله صالح، لأنه لا يمكن أن يكون المتبع ذا عمل صالح والمتبع ليس ذا عمل صالح، كالآية عندما تقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فهي تقول والسابقون الأولون المحسنون، ليس كل من سبق، ليس كل من سبق إلى الإسلام فهو مرضي، ليس كل من سبق إلى الهجرة فهو مرضي، من سبق وكان محسنا، لأن ذيل الآية يقول إنما يرضى الله عن الذين اتبعوهم إذا كانوا قد اتبعوهم بإحسان، فلا بد أن يكونوا هم محسنين أيضا حتى يتبعونهم بماذا؟ بإحسان. إذن الآية ناظرة لفئة ممن سبق إلى الإسلام والهجرة وهم الفئة المحسنة، يعني الفئة ذات العمل الصالح. القرينة الأخرى، القرآن يقيد بعضه بعضا، قال أضرب لك مثال، مثلا إذا قرأت قوله تعالى وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع، ما هو ظاهرها؟ ظاهرها أن كل بيع فهو مباح، هل يمكن أن تأخذ بظاهرها فتقول كل بيع مباح؟ الآية قالت هكذا، أحل الله البيع يعني كل بيع مباح، أم تقول لا هناك آية أخرى قيدت هذه الآية وهي قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. إذن ليس كل بيع مباح، وإنما البيع المباح ما كان عن تراض، ما كان تجارة عن تراض. إذن هذه الآية قيدت تلك الآية، القرآن يقيد بعضه بعضا، نفس الشيء نحن عندما نقرأ قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فقل نعم هذه الآية مطلقة، كل من سبق إلى الإسلام أو الهجرة فهو مرضي، ولكن إذا قرأنا الآيات الأخرى وجدناها تقيد هذه الآية. ما هي الآيات الأخرى؟ قوله تعالى محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ثم يقول في ذيل الآية ماذا؟ وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات، مو كلهم وعدهم، وعد فئة معينة، مع أنهم كانوا مجاهدين أشداء على الكفار رحماء بينهم، ولكن الله لم يعدهم جميعا، وعد الطائفة، وعد فئة منهم، وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات. إذن القرآن يقيد بعضه بعضا. إذن قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار مقيدة بقوله والذين شنو؟ وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات. نحن لا نأخذ بالظاهر إذا قامت قرينة على خلافه، سواء كانت قرينة لفظية كما مثلنا بهذه الآية، أو قامت قرينة عقلية، مثلا عندما نقرأ قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، ظاهر هذه الآية أن لله مجيء، ولكن المجيء مستحيل على الله عز وجل، يستحيل أن يجيء الله، لأن المجيء من صفات الأجسام، والله ليس بجسم، لو كان جسما لكان محدودا، لأن الجسم محدود، ولو كان محدودا لافتقر إلى غيره، حتى يعطيه الأب، ولو افتقر إلى غيره لم يكن الغني المطلق تبارك وتعالى. والقرآن الكريم يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. إذن مستحيل أن يكون الله جسما، إذن مستحيل أن يجيء ويذهب، إذن مستحيل أن ينزل ويصعد. إذن هناك قرينة عقلية تقول بأن هذه الآية ظاهرها على طبق القرينة العقلية: وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني وجاء أمر ربك والملائكة مستعدون لتنفيذ هذا الأمر صفا صفا. إذن القاعدة عند الفكر الإمامي، ليس هناك تأرجح بين التأويل وبين الاستظهار، لا، القاعدة لدى الفكر الإمامي هي القاعدة العقلائية، وهي الأخذ بظاهر الكلام، إلا إذا قامت قرينة على خلاف هذا الظاهر، سواء كانت قرينة لفظية كما مثلنا، أو كانت قرينة عقلية كما مثلنا. إذا قامت القرينة فإن القرينة ماذا؟ تقلب الظهور على طبق ما هو مؤدى القرينة وما هو مفاد القرينة. هذا هو المظهر الأول. المظهر الثاني: الفكر الإمامي يعيش تهافتا بين مجال الفقه ومجال العقائد. ففي مجال الفقه يركز على أن تكون الرواية صحيحة سندا، ولا يقبل رواية ضعيفة. وفي مجال العقائد يكتفي بأي رواية ولا يدقق في سندها ما دامت تنصر عقيدته وتدعم عقيدته. هذه المقولة أيضا غير صحيحة. لماذا؟ هناك منهجان في التعامل مع النص، تتفق لي جيدا. عندما تردنا رواية عن النبي محمد كيف نثبت أن الرواية صحيحة؟ ما هي طرق إثبات صحة الرواية؟ لا يمكن لنا أن نعمل بالرواية لا في الفقه ولا في العقيدة إلا إذا ثبتت صحة الرواية. لكن ما هو الطريق، ما هو المنهج الذي على أساسه نثبت صحة الرواية؟ هناك مدرستان: المدرسة الحرفية بحسب تعبيرنا، وهي التي يتمسك بها أبناء المنهج السلفي، أن الطريقة في معرفة صحة الرواية هي قراءة رواة السند، قراءة الرواة، من هم الرواة؟ إذا كان الرواة ممن وثقهم علماء الرجال، علماء الجرح والتعديل، فالرواية صحيحة سندا. وإذا كان الرواة أو بعضهم ممن ضعفهم علماء الرجال أو كانوا مجهولين، فالرواية ساقطة سندا. المنهج السلفي يركز على هذه المدرسة، تصحيح الرواية بمعرفة رواتها، هل هم موثقون لدى علماء الجرح والتعديل أم ليسوا بموثقين. هذا هو المنهج السلفي، ونحن نسمي هذا منهج حرفي. المنهج الآخر الذي يعتمده الفكر الإمامي، الفكر الإمامي يقول: مسألة الرواة، رواة الرواية، وثقهم علماء الرجال أم لم يوثقهم علماء الرجال، هذا لا يثبت الصحة، لا وجوده ولا عدمه. نحن نعتمد المنهج الموضوعي، والمنهج الموضوعي هو المنهج الذي يبني عليه المجتمع العقلائي في توثيق النصوص. مثلا أضرب لك مثال: عندما يجيئك شخص ثقة صادق، شخص ثقة صادق اللسان، يقول لك هذا زلزال تسونامي وصل إلى شاطئ مسقط، هل تصدقه؟ مع أنه ثقة، رجل ثقة جاء إليك وقال لك وصلنا تسونامي، يلا أنت ما تصدق هذا الكلام، لما؟ مو معقولة، لو وصل زلزال تسونامي إلى شاطئ مسقط لرأيت البيوت المهدومة، ولا رأيت الفزع القائم، ولا رأيت المناظر المختلفة، ونحن لا نرى شيئا من ذلك. إذن مع أن المخبر ثقة، لكن ماذا نقول؟ نقول لعله مشتبه، لعله أخذ الخبر من غيره، وإن كان ثقة لكن الخبر لا نأخذ به ولا نعتمد عليه. وبالعكس، لو جاءنا إنسان فاسق وليس معروف بالصدق وأخبرنا وقال لنا بأنه اليوم هناك انفجار في بيروت أو هناك انفجار في بغداد، لا نكذب كلامه، نحتمل أنه صادق، يصير كلامه منشأ إلى احتمال وقوع الخبر بمستوى مثلا 10% أو 20%. ثم إذا رأينا الصحف والإذاعات والقنوات ذكرت هذا الخبر، يتصاعد الاحتمال من 10% إلى 20 إلى 40 إلى 50 إلى أن يصل إلى 100%، فنعتمد على خبره مع أن المخبر فاسق، ولكن اعتمدنا على خبره. لماذا؟ لأن القرائن أيدت صدق هذا الخبر، لأن القرائن دعمت هذا الخبر، لأن القرائن أكدت هذا الخبر. إذن المنهج العقلائي، المنهج العقلائي الذي يسير عليه العقلاء في توثيق النصوص لا يتوقف على شخصية الراوي، من هو الراوي؟ الراوي ثقة أو غير ثقة؟ يتوقف على القرائن التي حول النص، هل القرائن تدعم النص أم القرائن تنكر النص؟ هذا هو المنهج الموضوعي. المنهج الموضوعي في توثيق النص قراءة القرائن المختلفة لمعرفة أنها تدعم النص أو أنها تنكر النص، وليس المنهج الموضوعي لدى العقلاء هو شخصية الراوي. إذا الراوي ثقة خلاص يؤخذ بالنص شما كان، وإذا الراوي فاسق خلاص يطرح النص شما كان. لا، شخصية الراوي لا تشكل عماد أساسي في توثيق النص، المهم قراءة القرائن التي تحف بالنص هي التي تجعلنا نوثق النص أو تجعلنا ماذا؟ نرفض النص. ولأجل ذلك نقول بأن القرائن التي إذا توفرت كان النص موثقا هي 4 قرائن لا بد لنا من ملاحظتها والتدقيق فيها. القرينة الأولى العامل الكمي. ما هو المقصود بالعامل الكمي؟ يعني أحيانا رواية تكون ضعيفة سندا ولكنها لها طرق مختلفة ذكرتها الكتب المختلفة. إذا كانت الرواية كثيرة الطرق، كثيرة الرواة، كثيرة المصادر، كثرة المصادر وكثرة الطرق وكثرة الرواة قرينة توجب الوثوق بهذه الرواية، لأنه لا يحتمل كذب واحدة، سنتين، ثلاث، يعني إذا الرواية كثيرة الطرق لا يحتمل كذب جميع الطرق وجميع المصادر وجميع الرواة وجميع المساند، هذا أمر غير محتمل لدى العقلاء. أنت تسمع خبر، إذاعة لندن تؤكد الخبر، قناة العربية تؤكد الخبر، قناة المنار تؤكد الخبر، الصحف تؤكد الخبر، مع ذلك تقول احتمال كلهم كذابين. يحتمل الكذب في مصدر او مصدرين او ثلاثة او اربعة، اما اذا كثرت المصادر التي تنقل الخبر فان كثرة المصادر عامل كمي يؤدي الى ماذا؟ الى الوثوق والاطمئنان بصحة هذا الخبر. هذه قرينة لا بد من الالتفات اليها. عندما يرد عن النبي محمد أنه قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. طيب، هذا الرواية ضعيفة السند، ولكن كم مصدر ذكر هذه الرواية؟ كم راوي روى هذه الرواية؟ كم مسند نقل هذه الرواية؟ إذا تراجع الشيخ الأميني في كتابه الغدير ينقل هذه الرواية عن عشرات الكتب وعن رواة متعددين، جابر بن عمر، أنس، رواة متعددون. إذا تعددت الرواة وتعددت الطرق وتعددت المصادر كانت الكثرة تشكل عاملا كميا موجبا للوثوق بهذه الرواية. فلا يبالى أن الراوي والله كان ضعيف، المهم أنها عدة كتب، عدة مصادر، عدة رواة، عدة طرق نقلت هذه الرواية، وهذا مما يوجب الوثوق بصدورها. إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب، من أتاه أتاها. القرينة الثانية ألا وهي قرينة الموافقة الروحية. ما معنى الموافقة الروحية؟ فكر جيدا. الكتاب القرآن الكريم هو المصدر الموثوق، هو الكتاب المقدس الأول. لذلك ورد عن الرسول وعن الأئمة من أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين: ما ورد عليكم من حديث عنا فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فذروه. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام: لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا. إذن هناك قرينة، هل الخبر موافق للكتاب؟ هل هناك موافقة روحية بين الخبر وبين الكتاب؟ إذا كان الخبر موافقا للكتاب فهذه قرينة على صدقه. إذا كان مضمون الخبر منسجما وملائما مع مضامين الكتاب فهذه قرينة على صدقه. مثلا ورد عندنا في بعض الروايات عن النبي محمد لا تزوج الأكراد فإنهم قوم من الجن. طيب انت هذه الرواية حتى لو يرويها انسان ثقة 100%، انت تطرح هذه الرواية شنو يعني؟ طيب القرآن يقول هذه مخالفة لروح الكتاب، مخالفة لمضمون الكتاب. القرآن الكريم يقول: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الخبر يطرح وإن كان راويه في أعلى درجات الوثاقة. لما؟ لأنه مصادم مع الكتاب، مخالف لروح الكتاب. مثلا بعض فقهائنا، بعض الروايات الواردة في المرأة، مثلا ما ورد في المرأة عن الإمام علي عليه السلام: المرأة كلها شر، وشر منها أنه لا بد منها، أو ما ورد عن النبي محمد شاوروهن وخالفوهن، وورد عن الإمام علي عليه السلام اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر، فإن أمرنكم بالمعروف فلا تطيعوهن فيطمعن في المنكر. يعني هالروايات هذه، بعض الفقهاء فقهائنا يرفض هذه الرواية، يقول لماذا؟ ولا أحتاج أن أبحث راويها ثقة أو غير ثقة، هذه مخالفة لروح الكتاب، هذه الروايات مخالفة لروح الكتاب. القرآن الكريم يقول ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. القرآن ضرب مثل بامرأة، شنون القرآن يقول والله شاوروهن وخالفوهن؟ زين القرآن يقول مثلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فكيف إذا أمرت الزوجة بالمعروف لا تطاوعها لأنها امرأة؟ والقرآن يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. القرآن يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يعني المرأة تنهى الرجل ينهى، ما في فرق بين الرجل والمرأة. شلون هذه الرواية تقول وإن أمرنكم بمعروف فلا تطيعوهن فيطمعن في المنكر؟ هذه الروايات اتقوا شرار النساء كونوا من خيارهن على حذر وأمثالها، منافية لروح الكتاب في قوله وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن. إذن تطرح الروايات لأنها مخالفة لروح الكتاب، إذن يعتبر من القرائن التي تدل على الوثوق بالرواية وبصحتها موافقتها الروحية للكتاب. القرينة الثالثة، القرينة الثالثة وحدة اللغة ووحدة النفس. ما معنى وحدة اللغة ووحدة النفس؟ هل أشرح لك بالمثال؟ يعني أنت الآن عندما يطرح عليك بيت شعر ينسب إلى المتنبي، يقال لك المتنبي يقول وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. يقول له والله شنو الدليل على أنه للمتنبي؟ هل يصح لك أن تقول الدليل أن راويه ثقة؟ شنو ربط راويه ثقة ما راويه ثقة؟ هل هنا العقلاء علماء الأدب علماء اللغة يبحثون عن الراوي؟ يقولون خلنا نعرف راوي هذا البيت ثقة أو مو ثقة. إذا ثقة هذا البيت للمتنبي، إذا مو ثقة هذا البيت ماكو شيء عند العقلاء، ماكو هذا القضية. زين العقلاء لا ينظرون إلى هذا الأمر، الراوي من؟ لا يهمهم من هو الراوي، المهم لغة البيت، يقرؤون لغة البيت. البيت يشتمل على لغة، يشتمل على نفس. هل أن نفس البيت منسجم مع نفس المتنبي؟ هل أن لغة هذا البيت من الشعر منسجمة مع لغة المتنبي؟ إذا رأوا انسجاما بين النفس الأدبي في هذا البيت ونفس المتنبي ألحقوه بشعره، وإذا رأوا تنافيا بين نفس البيت ونفس المتنبي أخرجوه من شعره. وحدة النفس ووحدة اللغة هي القرينة التي تدل على صحة الخبر أو عدم صحته. يعني الآن مثلا يجيك علماء الجيولوجيا يحفرون في التراب، يجدون أثر معين، لا يدرون هذا الأثر يرتبط 5000 سنة أو يرتبط بثلاثة آلاف سنة أو لا، هذا مجرد أثر عادي. كيف يثبتون أن هذا الأثر كان من زمان الحضارة البرتغالية مثلا، أو كان هذا من زمان الحضارة اليونانية مثلا؟ يثبتون بوثاقة الراوي؟ شفت واحد عاقل يقول لك كيف نثبت أن هذا الأثر أو هذا الحجر منذ زمان الحضارة اليونانية أو منذ زمان الحضارة البرتغالية؟ فلنبحث عن الراوي إن كان ضعيفا أو كان ثقة، لا شغل لهم بالراوي من هو. يقولون لندرس الآثار التي على هذا الحجر، هل هي منسجمة مع طبيعة الحضارة اليونانية؟ هل هي منسجمة مع طبيعة الحضارة البرتغالية؟ إذا كانت منسجمة مع تلك الحضارات، إذن هذا الحجر يرجع إلى تلك الحضارة وإلا فلا. هذا يسمى وحدة اللغة ووحدة النفس. نفس الأمر بالنسبة إلى كثير من الروايات الواردة عن النبي محمد. أو عن أهل البيت عليهم السلام. مثلا أضرب لك مثال، مصدق ابن شبيب الواسطي، هذا من العلماء، من علماء إخواننا أهل السنة والجماعة، كان يقرأ كتاب نهج البلاغة على أستاذه أحمد بن الخشاب، وهذا أيضا من علماء إخواننا أهل السنة. كان يقرأ نهج البلاغة عليه إلى أن وصل إلى الخطبة المعروفة بالخطبة الشقشقية الصادرة عن الإمام علي عليه السلام. قرأ الخطبة الشقشقية، التفت مصدق الواسطي إلى أستاذه ابن الخشاب، قال أتقول إنها منحولة؟ يعني أتقول بأن هذه الخطبة مكذوبة على الإمام علي؟ أتقول إنها منحولة؟ قال لا، إني لأعلم أنها منه كما أعلم أنك مصدق. مثل ما أعرف أن أنت اسمك مصدق، أعرف أن هذه الخطبة صدرت عن علي بن أبي طالب، ما عندي شك في ذلك. قلت له، مصدق يقول، قلت له إنهم يقولون إنها من الرضي، يعني الشريف الرضي هو الذي اختلقها، اختلق هذه الخطبة ونسبها لمن؟ للإمام علي عليه السلام. قال ابن الخشاب لقد قرأنا، شوف لاحظ وحدة اللغة وحدة النفس، لقد قرأنا كلام الرضي ورسائله وثنه شعرا ونثرا، فما وجدنا كلامه مع هذا الكلام في خل ولا خمر. يعني نفس الشريف الرضي وين؟ ونفس هذه الخطبة وين؟ يعني نفس الشريف الرضي لا يرتقي ولا يصل إلى نفس هذه الخطبة، لذلك لا يمكن أن تنسب هذه الخطبة إلى الشريف الرضي. لاحظ، هذا من علماء إخواننا أهل السنة، ما راح قال السند شنه، الرواة شنه، درس شنه؟ درس اللغة، لغة الخطبة الشقشقية ونفس الخطبة الشقشقية ينسجم تماما مع نفس أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام علي له نفس، الإمام علي أديب، له نفس أدبي معين، له لغة أدبية معينة. الإمام علي له نفس وله لغة أدبية معينة. أنت الآن عندما تقارن بين الإمام علي وبين النبي صلى الله عليه وآله، نفس الشيء، ترى اختلاف بين لغة النبي وبين لغة الإمام علي. لغة النبي صلى الله عليه وآله لغة توجيهية، لغة تربوية، دائما الكلمات الصادرة عن النبي سواء كانت خطب أو كلمات قصار تلاحظ عليها لغة التوجيه، كأنه واقف أمام الجماهير يوجههم ويربيهم ويعلمهم ويزكيهم. لغة النبي لغة التوجيه، لغة التربية، بينما إذا تقرأ خطب الإمام علي عليه السلام تلاحظ عليها لغة الوصف، يعني خيال محلق، يصف المتقين، يصف السماوات، يصف الأراضين، يصف النبي، يصف القرآن، لغته لغة خيال محلق، لغة أديب منظر. إذن اللغة تختلف، كل إنسان له لغة أدبية معينة. أنت عندما تقارن بين أدعية الإمام علي عليه السلام وبين أدعية الإمام السجاد، فرق واضح بينهما. إذا تقرأ دعاء الصباح، دعاء كميل، يفترق عن دعاء أبي حمزة المنسوب إلى الإمام السجاد عليه السلام. لما؟ لغة الإمام علي لغة فلسفية، حتى في أدعيته، حتى وهو يدعو ربه، شوف الطابع على دعائه هو الفلسفة ونظر العقل، هذا هو الطابع على دعائه. بينما إذا قرأت أدعية الإمام السجاد عليه السلام تجد أن لغته لغة عاطفية، لغة تخاطب العاطفة، تخاطب الوجدان، تخاطب النفس برقة، بحنان، برأفة، برحمة. إذن لكل إمام لغة، لكل متكلم لغة، لكل أديب لغة. إذن إذا قرأنا لغة الخطبة الشقشقية ونفس الخطبة الشقشقية نجد أنها تنسجم مع لغة الإمام علي ومع خطبه الأخرى وشعره الآخر وأدبه الآخر. وهذا ما ذكره ابن أبي الحديد صاحب شرح نهج البلاغة، وهو من المعتزلة، هو الذي ذكر ذلك. قال: ومن قرأ نهج البلاغة وجده نفسا واحدا وماء واحدا وأسلوبا واحدا، لا يختلف أوله عن وسطه ووسطه عن آخره، كالجسم البسيط الذي لا يتبعض، بل هو كالقرآن. هذا كلام ابن أبي الحديد، أوله كوسطه ووسطه كآخره. إذن المسألة مسألة انسجام اللغة، وحدة اللغة. لأجل ذلك نحن عندما ترد علينا زيارة الجامعة الواردة عن الإمام الهادي عليه السلام، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي، زين، ونقرأ السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله إلى آخر الزيارة، نجد أن لغتها ونفسها ينسجم مع جنو؟ مع نفس أهل البيت. عندما تقوم بقراءة أدبية بين لغة زيارة الجامعة ولغة روايات أهل البيت، بين النفس الأدبي الموجود في زيارة الجامعة والنفس الأدبي الموجود في روايات أهل البيت عليهم السلام، تجد أن النفس واحد وأن اللغة واحدة. ولذلك ذكر الإمام الخميني قدس سره عندما سئل عن زيارة الجامعة، قالوا: إلى هذه في طريقها موسى النخعي، وموسى النخعي مجهول. قال: متنها هو سندها، تروح لي للراوي منه، متنها هو سندها، متنها لغتها لغة لا تنسجم إلا مع لغة المعصومين عليه السلام، والنفس الأدبي المتضمن فيها نفس ينسجم مع نفس النفس الأدبي للأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك تشكيك في زيارة الجامعة يكشف عن قصور في القراءة الأدبية لروايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن هذه القرينة الثالثة، قرينة الرابعة وأختم بها، أن لا تكون الرواية مصادمة للعقل، فإن الرواية إذا كانت مصادمة للعقل تطرح حتى لو كان الراوي لها من أوثق الناس ومن أصدق الناس، إذا كانت منافية للعقل تطرح. مثلا ما ورد في صحيح البخاري من أن الله ينزل كل ليلة في جمعة إلى سماء الدنيا ويقول: أيها المستغفر غفرت لك، هذه لا تنسجم مع حكم العقل لأنه ليس لله نزول ولا صعود. مثلا عندما تقرأ في صحيح البخاري مثلا أن ملك الموت عندما جاء لقبض روح النبي موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، لطمه موسى على وجهه وفقع عينه، حتى لو كانت الرواية صحيحة السند، ولكن العقل لا يقبلها أن البشر يستطيع لطم الملك بل وأن يفقع عينه مثلا. أو عندما تقرأ بعض الروايات الواردة حتى في كتب الشيعة، أنا لا نفرق بين كتب الشيعة وكتب غيرهم، وسأتحدث أنا في الليلة القادمة عن كثير من الروايات الضعيفة في كتب الشيعة، لا فرق بين كتب الشيعة وكتب غيرهم. الرواية إذا كانت مصادمة للعقل تطرح، مثلا ما ورد في رواية صحيحة السند في كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق وكتاب الاستبصار للشيخ الطوسي أن النبي محمدا نام عن صلاة الفجر إلى أن طلعت الشمس، أو أن النبي صلى الله عليه وآله صلى ركعتين، كان في المدينة ما كان مسافر، وصلى ركعتين وسلم فقال له ذو الشمالين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال: لا قصرت ولا نسيت. قال: أنت صليت ركعتين فالصلاة أربع. فقام صلى الله عليه وآله وأتمل الصلاة، بعد ما أعادها، لا أتمها من يعني أتمها من حيث وصل، أتم الصلاة وأكملها. طيب هذه الرواية نحن عندما نعرضها على عقولنا نجد أنها لا تنسجم مع حكم العقل، لأن العقل يرى أن النبي صلى الله عليه وآله هو ممن قال الله في حقهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لو كان النبي خاشعا لما سهى، لو كان النبي خاشعا لما سهى وتكلم وأصر على أنه صلى صلاة كاملة، هذا لا ينسجم مع الخشوع، هذا ينسجم مع قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وانت كمسلم اختيارك تدخل النبي تحت الآية لو تحت الآية، انت بعقلك ترى ان النبي مصداق لقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، او انه مصداق لقوله تعالى: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن الرواية مطروحة وإن كان سندها صحيحا لمنافاتها للعقل. إذن هناك قرائن لا بد أن تجتمع، هذه القرائن: العامل الكمي قرينة كما شرحنا، الموافقة الروحية للكتاب قرينة، وحدة اللغة قرينة، الموافقة مع حكم العقل قرينة. هذه القرائن إذا اجتمعت حينئذ تكون الرواية صحيحة، لأن هذه القرائن تؤدي إلى الوثوق بصدور الرواية، وليس المدار على أن الراوي راو ضعيف أو راو ثقة. إذن فبالنتيجة نحن نريد أن نقول: ليس هناك تهافت بين منهج الإمامية في الفقه ومنهج الإمامية في العقائد، المنهج واحد وهو المنهج الموضوعي، أي اجتماع القرائن التي تؤدي إلى الوثوق بصدور الرواية. قد تكون وثاقة الراوي من جملة القرائن على الوثوق بالرواية، وقد لا تكون من القرائن. ولذلك لا بد للعقل أن يتحرك في قراءة الرواية، وأن يحاول أن يركز في مضامين الروايات، وأن يركز في مدليل الروايات. مثلا نحن نعرف من الروايات أن العقيلة زينب سلام الله عليها، نسمع من الخطباء أنهم يقولون: العقيلة زينب ما خرجت إلا عندما قتل الحسين عليه السلام، وخرجت بخطرها وبحجابها المتكامل، فوصلت إلى جسد الحسين عليه السلام ورفعت الجسد وقالت: اللهم تقبل منا هذا القربان. مع أن الخطباء ينقلون أن زينب كانت إلى جانب جسد الحسين عندما قطع رأسه عندما ذبح. لابد أن نفصل بين الروايات. زينب ابنتان للإمام علي اسمهما زينب، زينب العقيلة الكبرى وزينب الصغرى. زينب الصغرى هي التي خرجت وجلست عند الجسد الشريف حين قتله، كانت زينب الصغرى وليست زينب العقيلة. زينب العقيلة يعني الكبرى اللي كانت تتحمل المسؤولية تتحمل المهام، ما خرجت من المخيم، والذي أخبرها بمقتل الحسين هو ابن أخيها الإمام زين العابدين عليه السلام، وإلا هي ما خرجت إلا بعد المقتل الشريف. إذن فبالنتيجة زينب الكبرى تختلف عن زينب الصغرى، والرواة أحيانا يعبرون بزينب فيختلف على الإنسان أن هذه زينب العقيلة أو زينب غيرها. مثلا من روايات ليلة العاشر من المحرم أن زينب دخلت على أخيها الحسين وصارت تحت التراب على رأسها وتقول: ليت الموت أعدمني الحياة، وليت الجبال تدقدقت على السهل، أتغتصب نفسك اغتصابا. هذا كل من زينب الصغرى وليست زينب الكبرى. زينب العقيلة كانت على علم بالواقع بتمامها وبتمام تفاصيلها قبل أن تجيء إلى كربلاء، كانت على علم بذلك، وكانت على درجة عالية من الصبر والصمود والثبات. ما كانت تحركها العواصف ولا كانت تزلزلها الأعاصير، كانت امرأة لها طاقة غريبة من الصبر والصمود والتحمل، ولذلك اعتبرها الحسين عبدا له في هذه الثورة وفي هذه النهضة، اعتبرها الحسين شريكته في هذه النهضة وفي هذه الثورة، لما تملكه من رباطة جأش ومن صمود ومن قوة إرادة. زينب العقيلة ما علمت بمقتل أخيها الحسين إلا من ابن أخيها الإمام زين العابدين، كانت جالسة معه في الخيمة فقالت: يا ابن أخي، أرى الكون تغير علينا، هبت رياح سوداء وأمطرت السماء وارتفعت الغبرة، ماذا جرى يا ابن أخي؟ قال: عم زينب ارفعي طرف الخيمة. رفعت طرف الخيمة صارت تنظر إلى المعركة، وصار زين العابدين ينظر إلى المعركة معها. قال: عم زينب، عم زينب، عظم الله لك الأجر، أحسن الله لك العزاء. قالت: ماذا جرى يا ابن أخي؟ قال: لقد قتلوا أبي الحسين. قالت: أين أجده يا ابن أخي؟ قال: ارفعي طرفك. رفعت طرفها، قال: حدقي وانظري. صارت تنظر وتدقق النظر، وإذا رأس على رأس الرمح. شلون رأس على رأس الرمح؟ تدري أنت رأس مفصول عن الجسد شي يصير؟ أوداجه تهرأت، أوداج الرأس، عروق الرأس تهرأت من رقبته، والدماء تشخب منه يمينا شمالا. الله أكبر. لما رأت ذلك المنظر المفزع، لما رأت ذلك المنظر المفزع: يا هلالا يا لما استتم كما يالا، غاله خسفه فأبدى غروبا. يا أخي قلبك الشفيق علينا. ما يا له قد قسى وصار صليبا. يا أخي فاطم الصغيرة تكلمها فقد كاد قلبها أن يذوبا. يا ما أذل اليتيم حين ينادي بأبيه فلا يرى يا مجيبا. يا يشايل يشايل راس حامينا ولينا. يشايل راس حامينا ولينا. يا دريب خليت ودعه سكينة. يا ليش حسين ساكت عن ونينا. ايه والله بقلي تعب لا جرحا. يا لا جرحا. يا تخدى. يا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا. يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم تقبل أعمالنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات. وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.